القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد خميس شلتوت، المقيم في منية بني منصور، مركز إيتاي البارود، محافظة البحيرة. والهمسة موجهة إلى الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي، بيقول فيها: أملنا بقى مع التطور الكبير اللي بيحصل في البلد يا حضرات إن يكون في اهتمام حقيقي بالمتفوقين في دراستهم، لأنهم دول اللي هيشيلوا مسؤولية البلد كلها في المستقبل. لازم نهتم بالخريجين المتفوقين اللي ممكن يبقوا علماء وخبراء. أنا راجل يعني ظروفي المادية على قدها، عايش عادي وعندي أسرتي اللي بشتغل وبشقى عشان أوفر لهم الحياة الكريمة. ابني أحمد كان متفوق في دراسته، قلت أنا هعمل المستحيل عشان ما أثرش معاه. دخل كلية الأثار جامعة طنطا، وإحنا عايشين في البحيرة ومصاريفه الكتيرة بقت تتعبنا، لكن ما خليتهوش يحس بأي حاجة. وهو بصراحة يعني ما قصرش وذاكر واجتهد وطلع الأول على دفعته. ألف ألف ألف مبروك يا سيد محمد، ابنك بالفعل متفوق ويستحق كل تقدير والله. الله يبارك في حضرتك يا فندم. طب بعد الكلام الحلو ده إيه؟ إيه هو إيه اللي إيه يعني؟ مش الأول يعني على الدفعة ده المفروض بيتعين معيد في الكلية؟ ده لما أكون الكلية محتاجة، لكن لو مش محتاجة يبقى خلاص. يعني خلاص إيه؟ اللي خلاص إيه؟ خلاص ما فيش امل، وخيرها في غيرها بقى ان شاء الله. ها تشرب شاي بالنعناع. مش عارف اعمل ايه واروح لمين يا حضرات، وابني اللي كنت مستني يخلص ويساعدنا في المعيشه قاعد من غير شغل ومحتاج يصرف ويعيش. طب نعمل ايه؟ بس نعمل ايه؟ دي شكوتنا وطالبين مساعدتنا، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.